جئت اقول انها كلمة قلتها منذ 16 شهرا او اكثر، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. ليست كلمتي وليست كلامي، انه كلام الله. فاذا اردنا ان يتغير ما بنا فلابد ان نتغير. واذا رأيت في الافق شبح تغيير او شبه تغيير ولم يتغير الناس فلا تصدق. لذلك الان زلزلت الارض وربكم يعتبكم تغيروا وليغير، والا ان ضاعت هذه المرة تضاعف الطريق عليكم. تحدثت في خطبة الجمعة الماضية ان ابناء الدعوة اضروا بالدعوة لما شاركوا اهل الدنيا دنياهم، ولذلك نحتاج ان نعود مرة اخرى الى الدعوة باخلاص. فقلت نقطة ويلي بالصفحة ومن اول السطر اكتب لا اله الا الله. ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، هي الكلمة التي بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته واستمر عليها عاش لها وقام بها وقامت به. ولما قامت في الناس قامت لهم دولة. ولذلك لابد من العودة مرة اخرى الى لا اله الا الله. واذكر باخطر كلمة، ايثار لا اله الا الله. ان الناس لما رأوا شبح التغيير طمعوا، من طمع في منصب ومن طمع في سلطة ومن طمع في مركز ومن طمع في اموال ومن طمع في وظائف ومن طمع، الكل طمع. ولكن اين لا اله الا الله؟ لما حصل التغيير وازاح الله الظالم ماذا اشتهيت للا اله الا الله؟ ماذا تمنيت للا اله الا الله؟ ماذا عملت للا اله الا الله؟ وهنا اضع السطر الثاني، اشهد ان محمدا رسول الله. اخوتي ان الشهادة اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي اصل دين الاسلام وينبني عليها كل شيء. فاذا لم يفهم المسلمون هاتين الشهادتين ويقوم المسلمون بهما فانه لا يمكن ان تقوم للمسلمين قائمة. اما لا اله الا الله فقلنا ايثار لا اله الا الله، اخلاقيات لا اله الا الله، ان تعيش لا اله الا الله عملا وعلما وقولا وسلوكا، ثم ان ترضى ثمرات لا اله الا الله. واليوم ومع سيدنا النبي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ان الله اطلع الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا غبر من اهل الكتاب،

اتبعته في بعض ما امر به، ان خالفته وان التزمت ببعض سنته. ان كلمة بدل وغير تصدق على اقل شأن من شؤونه صلى الله عليه وسلم. ادنى تغيير في سنته صلى الله عليه وسلم، اصغر تبديل. لذا ما زلت اقول العلم العلم العلم العلم العلم بسنته، العلم بهديه، العلم باوامره، العلم بنواهيه، العلم لتستطيع ان تجيب ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. اخوتي، ان هذا الموقف العصيب في القيامة لن ينجيك فيه الا الله، الا الله. قال سبحانه: يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه. اللهم اجعلنا معه. يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه. هل انت معه؟ معه بكليتك، ام انك معه احيانا، معه جزئيا، معه فيما وافق هواك؟ هل انت معه؟ ولن يكون معه في الاخرة الا من كان معه في الدنيا. اللهم احينا على سنته، وتوفنا على ملته، واوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها ابدا. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم اجمعنا معه في الفردوس الاعلى ثم في سوق الجنة، وارزقنا النظر الى وجهك الكريم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك. ان الحمد لله، احمده تعالى واستعينه واستهديه، اؤمن به واتوكل عليه، اثني عليه الخير كله، اشكره ولا اكفره، واخلع واعادي من يفجره، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي، بقيت كلمة أخيرة، حق رسول الله. أين حق رسول الله علينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ إخوتي، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم آثرنا على نفسه، قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وقد ادخرت دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة. آثرك. بكى رسول الله يوما، فارسل جبريل: ما يبكيك يا محمد؟ فقال: امتي. فاخبر ربه، فقال الله: يا جبريل، قل لمحمد: انا سنرضيك في امتك ولا نسوك. هذا هو محمد، هذا هو رسول الله. اثرك. بكت من اجلك. قال: انما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعلت